انا قلبي مات زمان زيني انا قلبي مات زمان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما عطيشي لمان زيني ما عطيشي لمان زيني عشقك فيه الملل زيني عشقك فيه الملل زيني حبيبة باغت فاشيني قولي واش قداب مواجيني حبيبة باغت فاشيني قولي واش قداب مواجيني مريضة مريضة خليك بعيدة مريضة مريضة وانا قلبي حديدة انا قلبي مات زمان زيني انا قلبي مات زمان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما عطيش لمان زيني ما عطيش لمان زيني عشقك في الملل زيني عشقك في الملل زيني فيا ولا في الحطه اللي لابس اختي شويه لاباس المشاكل ولا معقلي ولا حابس وكان بانو بواكاس دنيا علمتني بزاف اخويا بغيت بنت الناس في الحلال كاع ما لقيتها فرفاره وكتر بزاف اخويا غنعيش حياتي ومن بالي رمحيتها حبيبه باغا تفاش قولي واش قداب مواجه حبيبه باغا تفاش قولي واش قداب مواجه مريضه خليك بعيدة مريضة مريضة وانا قلبي حديدة انا قلبي مات زمان زيني انا قلبي مات زمان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما بغيت منك حنان زيني ما عطيش لمان زيني ما عطيش لمان زيني عشقك في الملل زيني عشقك في الملل توحشك الكبيدة وانتي في بلاد بعيدة في بلاد بعيدة مامي في بلاد بعيدة توحشك الكبيدة وخانتي هكا مريضة هكا مريضة راكي بزاف مريضة موتي ايه